دروس في التخريج ودراسة الأسانيد لفضيلة الشيخ حاتم بن عارف الشريف. والآن مع الدرس الأول. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دروسنا في هذه الليالي بإذن الله تعالى سوف تكون كما تعرفون بعنوان التخريج ودراسة الأسانيد، وهو علم مهم من علوم السنة المشرفة، وهو في الحقيقة الثمرة التي من أتقنها أو من أتقن ما قبلها مقدماتها فقد وصل إليها وحقق ما يريده من دراسة علوم السنة، وهو تمييز المقبول من المردود مما ينسب ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة والتابعين. وهذا العلم الشريف لا يتقنه ولا يحسنه إلا من أتقن علوما ثلاثة هي في الحقيقة أصول علوم الحديث. العلم الأول علم الحديث أو أصول الحديث ومصطلحه، قواعد الحديث ومصطلحاته، الذي يدرس دائما بعنوان مصطلح الحديث أو ما شابه ذلك. العلم الثاني هو داخل ضمن الأول لكننا نخصه بالذكر لأن دراسة الأسانيد قائمة عليه، وهو علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل ومعرفة مراتب ألفاظ الجرح والتعديل والقواعد والضوابط المتعلقة بهذا العلم. والعلم الثالث هو علم مصادر السنة، مصادر السنة سواء المعتنية بإخراج الأحاديث بالأسانيد أو كتب التراجم، كتب تراجم الرواة على اختلاف أصنافها وأنواعها. فالمعرفة بهذه الكتب وبهذه المصادر من أعظم ما يعين على التخريج وفي علم التخريج. ومع أننا نقول إن هذا العلم لا يتقنه إلا من أتقن هذه العلوم الثلاثة، إلا أن إتقان أيضا هذه العلوم الثلاثة لا يتم أيضا إلا بممارسة التخريج من وقت مبكر، فبينهما تلازم كبير. فعلى طالب العلم أن يبتدئ من حين دراسته لمختصر من مختصرات علوم الحديث ومصطلحه أن يبتدئ بالتدرب والتمرن على علم التخريج، فكتابته أو تخريجه للحديث في الوقت المبكر لا يعني أنه أتقنه، ولكن يطالب بذلك حتى يتقن علم الحديث ومصطلحه وحتى يتقن أيضا التخريج. فلا بد لطالب العلم أن يعتني بهذا العلم من وقت مبكر جدا، من حين بداية طلبه لعلم الحديث أو من حين قراءته أول كتاب في علوم الحديث. ومن هنا ندخل إلى هذه الدروس ونبتدأ كالعادة بتعريف التخريج. تعريف التخريج، فالتخريج لغة مصدر الفعل خرج، بمعنى أظهر وأبرز، بمعنى أظهر وأبرز، فالتخريج هو الإظهار والإبراز. وفي الاصطلاح عزو الحديث إلى مصادره الأصلية، عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، فإن تعذرت فإلى الفرعية المسندة، فإن تعذرت فإلى الناقلة عنها بأسانيدها، مع بيان مرتبة الحديث غالبا، مع بيان مرتبة الحديث غالبا. علاقة هذا المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي السابق ظاهرة، وهي أنك بعزوك للأحاديث إلى مصادرها أبرزته وأظهرته وأعلمت أماكن وجوده، إضافة إلى أن حكمك على الحديث هذا يعطيه أيضا مكانه وقدر، ويعرف الإنسان من خلال حكمك هل يمكن أن يعمل بهذا الحديث أو لا يعمل. شرح هذا التعريف لا بد من شرحه، وسوف نتطرق من خلال الشرح إلى قضايا مهمة متعلقة بالتخريج. فالأول أن العزو من ناحية اللغة ظاهر، وهو النسبة، نسبة الحديث أو الإحالة، النسبة أو الإحالة. يقول عزوت الحديث أو عزوت الآية إلى القرآن الكريم، يعني أحلتها وبينت موضع هذه الآية. وللعزو أساليب مختلفة، وللعزو أساليب مختلفة، منها العزو المطول، العزو المطول وهو الذي يلتزم فيه المحيل أو العازي ذكر مكان وجود الحديث في الكتاب من خلال الكتاب والباب، من خلال ذكر الكتاب الذي أورد فيه الحديث والباب الذي أورد فيه الحديث، ثم يضيف المحيل إلى ذلك رقم المجلد والصفحة ورقم الحديث الموجود أيضا. هذا أطول عزم يمكن، وقد يكون مقام الباب الكتاب والباب ذكر الترجمة، فيما لو كان الكتاب مثلا مرتب على التراجم كتاريخ بغداد أو تراجم الضعفاء أو ما شابه ذلك، فتقول في ترجمة فلان، ثم تضيف بعد ذكر الموضع بالكتاب والباب والترجمة ذكر رقم الصفحة والمجلد ورقم الحديث. هذا أطول عزو ممكن. طبعا هذا العزو مزيته أو ميزته هو أنه تبقى إفادته مهما اختلفت طبعات الكتاب، مهما اختلفت طبعات الكتاب يبقى هذا العزو مفيدا، لأنك بذكرك للكتاب والباب يستطيع أي باحث على أي طبعة كانت يقف على الموطن المراد، وإن كان فيه نوع مشقة لو اختلفت الطبعات لكن يمكن الوقوف عليه. في له عيب صح التعبير وهو الطول، خاصة إذا كان الحديث يعزى إلى مصادر كثيرة جدا، فبالتزام ذكر الكتاب والباب وقد نضيف إلى الكتاب أيضا رقم الكتاب ورقم الباب أيضا يطول التخريج طول زائد. ويأتي إن شاء الله أنه يمكن استخدام هذه الحالة في أوقات معينة لضرورات معينة. الطريقة الثانية في العزو وهو العزو المختصر، العزو المختصر وهو أن تذكر من أخرج الحديث فقط، فتقول أخرجه البخاري دون ذكر الكتاب ولا الباب ولا رقم صفحة ولا مجلد ولا شيء، كما كان يفعل الأئمة المتقدمون في تخريجهم للأحاديث. انظر تلخيص الحبير، تلخيص الحبير لحافظ حجر، نصب الراية، كتب التخريج المشهورة، تجد أنهم يذكرون من أخرج الحديث ويسمون الكتاب إذا كان كتابه ليس مشهورا، لكن إذا كان الكتاب مشهورا يكتفون بالعزو إلى المؤلف دون بيان شيء آخر، مع أنه كان بإمكانهم أن يذكروا الكتاب والباب مثلا لكنهم لم يفعلوا ذلك. وهذه الطريقة مفيدة خاصة مع الكتب المشهورة، الكتب المشهورة مثل الصحيحين، والتي صنعت لها بالنسبة للوقت الحاضر فهارس متعددة يمكن الوقوف على الحديث فيها بسهولة. والذي جعل الأئمة المتقدمين في ظني يحيدون عن العزو المطول خاصة برقم الصفحة ومجلد طبعا اختلاف النسخ، لأنهم كانوا قبل عصر الطباعة وقبل أن يكون الكتاب الواحد نسخة متحدة عند غالب المتعلمين أو القارئين، فما كان هناك فائدة من ذكر رقم الصفحة والمجلد. لكن بعد أن جاء جيل الطباعة أو عصر الطباعة وأصبح هناك نسخ مشهورة ومتداولة صار هناك فيه فائدة من هذا العدد بذكر رقم الصفحة والمجلد. وإن كنا نأسف في الفترة الأخيرة من كثرة الطبعات المتوالية للكتاب حتى كدنا نفقد هذه القيمة. ففتح الباري مثلا الآن له طبعات متعددة كثيرة، وصحيح البخاري أكثر، ولم يعد الطلبة يعتمدون على طبعة معينة يمكن أن يعني يعزى إليها إلا فيما ندر، يعني هناك ما في شك الطبعة السلفية فتح الباري مثلا تقييم محمد فاضل الباقي صحيح البخاري وقاله يعني مزية وانتشار أكثر من غيره بين طلبة العلم. لكن فيما لو تصور وهذا يحصل وما زال يحصل وتصوره يقع، وهو أن تكثر طبعات جدا للكتاب أظن ما سوف يأتي فترة من الزمن لن يكون هناك فائدة لذلك الرقم المجلد والصفحة بعد 100 سنة أو 200 سنة إن شاء الله عز وجل بقاء هذه الأمة هذه المدة. فالمقصود أن هذه الطريقة المختصرة طريقة يمكن اللجوء إليها في مرات قليلة ونادرة، فيما لو كان مثلا كتاب مشهور متداول، وفيما لو كان الذي يكتب أو المؤلف أو المصنف ليس يصنف في التخريج لكن يأتي حديث أو حديثين أو ثلاثة في كتاب بكامله ويكتفي بعزله للمصدر، خاصة إذا كان المصدر معروف بأنه لا يخرج إلا الصحيح كصحيح البخاري ومسلم، يقول أخرجه البخاري ومسلم يكفي هذا دون ذكر رقم الصفحة والمجلد أو أي شيء آخر، ولا بأس بذلك في بعض الأحيان كما قلنا. طبعا في طريقة متوسطة بين هذه وتلك، وأظن أن أفضل الطرق للتخريج والتي ليس فيها تطويل هي التي يذكر فيها رقم الحديث فيما لو كان الكتاب مرقما، رقم الحديث ويكتفى به. وسبب تفضيل هذه الطريقة هو أن رقم الحديث مهما اختلفت طبعاته في الغالب لا تتباين الأرقام تباينا كبيرا، فيتقدم الحديث 10 أو 20 أو 30 حديث أو يتأخر كذلك، فالوقوف عليه باختلاف الطبعات ممكن. لكن الذي يجعل أيضا هذه الطريقة ليست مستمرة الفائدة ولا مطردة الفائدة هو أن بعض الكتب ترقيمها ليس صحيحا، كما حصل في مصنف ابن أبي شيبة رقمت منها مجلدات وفي مجلدات لم ترقم، ثم رجعوا إلى مجلدات الأخيرة ورقموها دون التفات إلى المجلدات الوسطى، فأصبح الترقيم لا فائدة منها والعزو إلى الرقم قليل الفائدة. فإذا كان الترقيم جيد ودقيق إلى حد ما يكون العزو إليه أفضل من العزو إلى أي طريقة أخرى، ويكون متوسط بين التطويل والاختصار. إلا أن يقول أن العزو المطول قد يكون له فائدة في بعض الأحيان أو يلزم الباحث أن يعتني به فيما لو كان الحديث أو الموطن الذي يعزو إليه له أهمية خاصة، كأن يكون طريق مهم في كتاب سيء الطباعة والتحقيق يظن أنه سوف يحقق تحقيقا جديدا في وقت قريب، فتحديد الموطن مفيد لأنه قد تختلف الطبعة، فلا يقف الباحث على موطن الحديث بسبب اختلاف الطبعة فيتشكك من وجود هذا الطريق المهم الذي له أثر كبير في الحكم على الحديث، فبيانك للموطن بدقة مهم في مثل هذه الحالة. فتقول مثلا أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل في ترجمة فلان ابن فلان، فمهما اختلفت الطبعات يمكن الإنسان يقف على الحديث. فهذه الطريقة المطولة يلجأ إليها الباحث فيما لو كان قول الحديث له أهمية خاصة، والكتاب الذي يعزى إليه يظن أنه سوف يخرج إخراجا آخر بسبب إما أنه مثلا تحقيقها الأول ليس بجيد أو لأي سبب آخر. الكلمة الثانية في التعريف بعد كلمة العزو الحديث، والحديث كما تعرفون في الإصطلاح هو كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة أو إلى الصحابة والتابعين وأئمة أتباع التابعين كذلك، يعني من قولهم أو فعلهم أو تقريرهم أو صفتهم أو سيرتهم. فهذا هو الحديث، وطبعا هذا قيد نخرج به عزم الآيات القرآنية الكريمة إلى القرآن الكريم، ونخرج به أيضا عزم الأبيات الشعرية إلى مصادرها من الدواوين الشعرية وكتب الشعر. قولنا إلى مصادره الأصلية، إلى مصادره الأصلية، نلاحظ في وصف الكتاب بالأصالة في علوم الحديث أمران أو أمرين. نلاحظ في وصف الكتاب بالأصالة أمرين. الأمر الأول قدم هذا الكتاب، قدم هذا الكتاب، والأمر الثاني أهميته. نلاحظ أيضا أهمية هذا الكتاب، فربما كان الكتاب قديما لكنه ليس أصيلا بسبب أنه ليس مهما. فمثلا لو وقفت على حديث في صحيح البخاري يخرجه البخاري من نسخة وكيع عن الأعمش، وهي نسخة حديثية مطبوعة، هل يصح أن أقدم العزو إلى نسخة وكيع عن الأعمش أو أكتفي بها، أم الصحيح أن أعزو إلى صحيح البخاري مع نسخة وكيع عن الأعمش متقدمة ولا شك عن صحيح البخاري، لكن مرتبة صحيح البخاري في الأهمية جعلته أولى إلى أن يعزى إليه من نسخة وكيع عن الأعمش. أيضا ممكن يحصل العكس، قد يكون الكتاب مهما، أو قلنا أول كتاب متقدم غير مهم، قد يكون الكتاب المتقدم هو المهم والمتأخر ليس بمهم. طبعا هذا تحقق في الكتاب المتقدم الشرطان وهما التقدم والأهمية فيعزى إليه. فأقول فلا يصح مثلا أن يعزى إلى ابن عساكر في تاريخ دمشق لحديث أخرجه ابن عساكر من طريق قطيع عن عبد الله بن إمام أحمد عن أحمد بن حنبل بإسناده في المسند، وأترك الإسناد وأترك عزو الحديث إلى المسند، بل واجب علي أن أرجع إلى المسند وأعزو الحديث إلى مسند أحمد، ثم إذا أضفت ابن عساكر بعد ذلك لا بأس، لكن أن أترك العزو إلى مسند أحمد وأكتفي بالعزو إلى ابن عساكر مع أن ابن عساكر يرويه من طريق مسند الإمام أحمد بإسناده وأغفل العزو للمسند الإمام أحمد، هذا خطأ في التخريج، لأنني لم أعزو إلى المصدر الأصلي، المصدر الأصلي الذي بنى عليه ابن عساكر تخريجه وروايته. ولهذا أمثلة كثيرة، فمثلا روايات البغوي عن الكتب الستة في شرح السنة لا يصح أن أعزو الحديث إلى البغوي في شرح السنة، هو الحديث موجود في أحد الكتب الستة، والبغوي كثير الرواية عن الكتب الستة في كتبه ومصنفاته، وكذلك المزي في تهذيب الكمال وغيره. إذن وصف الكتاب بالأصالة يلاحظ فيه أمران أعيد وأكرر، وهما القدم والأهمية، القدم والأهمية. جاء في التعريف أيضا لفظ المسندة إلى مصادره الأصلية المسندة، ونقصد بالمسندة هي التي يروي فيها المؤلف الأحاديث بإسناده، يروي فيها المؤلف الأحاديث بإسناده، هو يرويها عن شيخه عن شيخ شيخه إلى منتهى الإسناد، سواء كان الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا عن الصحابة أو مقطوعا عن التابعين. وبهذا تعلم أنه من الخطأ الكبير أن تعزو الحديث إلى مثل جامع الأصول لابن الأثير فتقول أخرجه ابن الأثير في جامع الأصول، أو إلى مجمع الزوائد الهيثمي فتقول أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، هذا خطأ كبير، ومن فعل ذلك لا يعرف فن التخريج. أو أن تقول مثلا أخرجه النووي في رياض الصالحين ومثال ذلك من الكتب المشهورة المتداولة التي تورد فيها الأحاديث مقطوعة أو بلاغات أو بغير أساليب. فالواجب على المخرج ألا يذكر ولا يعزو إلا إلى كتاب مسند فقط. هنا قد يطرح سؤال، يقال هل الأصالة التي قلنا من مصادره الأصلية المسندة، هل وصف الكتاب بأنه مصدر أصلي يغني عن وصفه بأنه مسند؟ لما لم تقل يعني في التعريف عزم الحديث إلى مصادره المسندة، لما أضفت كلمة الأصالة؟ فأقول قد يكون الحديث أصيلا أو الكتاب أصيلا لكنه غير مسند. مثال ذلك كتب كثيرة، منها الأذكار للنووي وتخريجه للحافظ بن حجر نتائج الأفكار. فنتائج الأفكار كتاب مسند، والأصل ما هو؟ كتاب الأذكار للنووي. يصح أن تعزو ونصف كتاب نتائج الأفكار بأنه مصدر أصلي ونعزو إليه، لأن الحافظ يخرج به الأحاديث بإسناده هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أن أعزو إلى كتاب النووي مع أنه هو الكتاب الأصلي. ومثله تماما كتاب مسند الشهاب للقضاعي. القضاعي ألف كتابا سماه الشهاب، أورد فيه الأحاديث التي تصلح أن تكون أمثالا متداولة، والحكم النبوية أوردها بغير إسناد في كتابه الشهاب. ثم هو نفسه ألف مسندا لهذا الكتاب سماه مسند الشهاب. فالكتاب الأصلي هو إيش؟ الشهاب هو الأصيل. والكتاب الفرعي أو الذي يصح أن يوصف بأنه أصلي مسند هو كتاب مسند الشهاب. ولا مثال آخر أيضا كتاب الفردوس، وهذا يقع في خطأ كثير، كتاب الفردوس لشيرويه بن شهردار الديلمي. هذا الكتاب ليس فيه أسانيد، يورد فيه المؤلف الأحاديث بغير إسناد. جاء ابن المؤلف وأسند أحاديث كتاب أبيه، رواها بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب سماه مسند الفردوس، وهو أبو منصور شهردار بن شيروي. أبو منصور الديلمي هو الذي ألف مسند الفردوس. فالفردوس كتاب أصيل لكنه غير مسند، أما كتاب مسند الفردوس فهو كتاب أصيل مسند. وبهذا تعرف أنه لابد من إضافة الأمرين في التعريف حتى ينضبط التعريف يكون صحيحا. نقول في التعريف: فإن تعذرت، أي تعذر الوقوف على المصادر الأصلية، تعذر الوقوف على المصادر الأصلية. وسبب تعذر ذلك كأن يكون الكتاب مفقودا غير موجود، أو يكون مخطوطا لا يتيسر الاطلاع عليه في بلد بعيد، لا يتيسر الوقوف على صورة منه أو الرحلة للنظر فيه. ففي هذه الحالة نلجأ إلى العزو إلى المصادر الفرعية كما قلنا في التعريف، فإلى الفرعية المسندة. ونعني بالكتب الفرعية الكتب الحديثية الناقلة عن كتب أقدم منها وأكثر أهمية منها، الناقلة عن كتب أقدم منها وأكثر أهمية منها. كما قلنا في الكتاب الأصلي أو الأصيل أنه هو الذي اجتمع فيه أمران الأصالة والقدم، فنقول في الكتب الفرعية المسندة هي الكتب التي اجتمع فيها أمران، وهي تكون جاءت بعد كتب أصيلة يعني في الزمن، وتكون أيضا أقل أهمية من الكتب التي سبقتها، هذه نسميها كتب فرعية، مثل ابن عساكر في تاريخ دمشق ومسند الإمام أحمد. ولو افترضنا أنه تعذر عليه الوقوف على الحديث المسند الإمام أحمد بسبب أنه غير موجود الكتاب، نفترض طبعا في أمثلة واقعية يأتي لكم، فعزو الحديث إلى كتاب ابن عساكر مع علمي أن ابن عساكر أخرجه على كتاب أو عن كتاب أصلي، هذا يجعلني أصل كتاب ابن عساكر بأنه مصدر فرعي مسند. طبعا الشرط أيضا في المصدر الفرعي أن يكون مسندا في نفس الوقت. أقول مثل ما لو روى البيهقي من الجزء المفقود من صحيح ابن خزيمة، لو روى البيهقي من الجزء المفقود من صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة لا يوجد منه أو لا يعرف حتى الآن من هذا الكتاب العظيم إلا تقريبا ربع الكتاب، وهو المتضمن لأبواب العبادات أو كتب العبادات، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، والباقي مفقود. فلو أخرج البيهقي بإسناده إلى ابن خزيمة، بإسناد صحيح ابن خزيمة إلى ابن خزيمة حديثا من كتاب البيوع، فأنا أصف كتاب البيهقي هنا بأنه مصدر فرعي. لما؟ لأنه يخرج هذا الحديث المصدر أقدم منه وأكثر أهمية من كتابه. لكنني عند تعذر الوقوف على الكتاب الأصلي يلزمني أن أعزو إلى هذا الكتاب الفرعي، مثل السنن الكبرى مثلا، أو معرفة السنن الآثار، أو شعب الإيمان، أو أي مصنف من مصنفات البيهقي. وأيضا مثل ما روى ابن عساكر عن كتاب أو عن الجزء المفقود من كتاب الطبراني، معجم الطبراني الكبير. معجم الطبراني الكبير كما تعرفون هناك أجزاء منه مفقودة في حرف العين وفي غيره. فلو أخرج الطبراني ابن عساكر حديثا بإسناده إلى معجم الطبراني الكبير من هذا الجزء المفقود، أنا أعتبر معجم الطبراني هنا مصدر أصلي، لكن لعدم إمكان الوقوف على الحديث فيه بسبب فقدان الكتاب أعزو إلى كتاب ابن عساكر، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق الطبراني، أذكر إسناد الطبراني. فهذا مصدر فرعي لكني لجأت إليه عند تعذر الوقوف على المصدر الأصلي. ولهذا أمثلة كثيرة في الحقيقة، لكن نكتفي بهذا. ويدخل في المصادر الفرعية أيضا كتب الزوائد التي تذكر الحديث بأسانيدها، مثل كتاب كشف الأستار عن زوائد مسند البزار الهيثمي، ومثل أيضا المطالب العالية النسخة المسندة التي طبعت مؤخرا، المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر. فهذه الكتب ليست هي الكتب الأصلية ولا شك، هي كتب فرعية استخرجت الزوائد من كتاب معين على كتب معينة، زوائد الأحاديث أو الأحاديث التي أخرجها صاحب كتاب لم يوردها أصحاب كتب معينة. ويذكر هذه الأحاديث بإسناد المؤلف، ويذكر مثلا في كشف الأستار الحديث بإسناد البزار من شيخ البزار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى الإسناد. وكذلك المطالب العالية يقول مثلا قال أبو يعلى، قال ابن أبي عمر العدري، قال أبو داود الطيالسي، قال فلان فلان، ثم يذكر إسناده كاملا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كتب فرعية. فلو كان عندي مثلا مسند أبي داود الطيالسي وهو موجود، لا يحق لي أن أقول أخرجه أبو داود الطيالسي انظر المطالب العالية، بل يجب علي أن أرجع إلى مسند الطيالسي نفسه لأنه موجود. لكن في الكتب غير الموجودة مثل مسند ابن أبي عمر العدني، مثل مسند مسدد، مثل مسند أبي بكر بن أبي شيبة، وكان طبع منه جزء. فإذا لم أجد هذا الحديث في مسند أبي بكر بن أبي شيبة المطبوع أعزو حينها إلى المطالب العالية. فعند تعذر الوقوف على المصدر الأصلي أعزو إلى كتب الزوائد المسندة. ويدخل في أيضا الفرعية كتب أطراف الحديث، كتب الأطراف مثل فقه الأشراف، مثل إتحاف المهرة، مثل أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر المقدسي. فقد يكون الكتاب مفقودا، يعني قبل فترة كان السنن الكبرى للنسائي شبه مفقود، فكنا نضطر في العزل في عزم الأحاديث إلى السنن الكبرى إلى فقه الأشراف، فنقول أخرجه النسائي في السنن الكبرى ينظر فقه الأشراف، ونذكر الإسناد الذي يذكره المزي في فقه الأشراف. ثم طبع بعد ذلك السنن الكبرى، فأصبح العزل إلى تحفة الأشراف في مثل هذه الحالة غير صحيح. في إتحاف المهرة مثلا هناك أجزاء من كتاب مسند أبي عوانة مستخرج أبي عوانة غير موجودة أو لم تطبع حتى الآن، فنضطر في العزو إلى مستخرج أبي عوانة إلى إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر. وهناك كتب أيضا من صحيح ابن خزيمة كانت موجودة عند الحافظ ابن حجر، مثل كتاب التوكل وكتاب السياسة، ما كان موجودين عند الحافظ ابن حجر وهي غير موجودة الآن في صحيح ابن خزيمة المطبوع، فأضطر حينها أيضا للعزو إلى إتحاف المهرة، فقل أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب التوكل انظر إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر. فهذا مصدر فرعي لأنه نقل عن الكتب التي تروي بالإسناد. نعود نؤكد أن المصادر الفرعية أيضا يجب أن تكون مسندة، فإن لم تكن مسندة لا يصح إدخالها في مصادر التخريج. نعم. ثم قلنا في التعريف مرة أخرى، فإن تعذرت، يعني تعذر الوقوف على المصادر الأصلية وعلى المصادر الفرعية أيضا. فإلى الناقلة عنها بأسانيدها، فنعزو يعني إلى الناقلة، إلى الكتب الناقلة عن الكتب الأصلية أو الفرعية بأسانيدها. فقد أقف على حديث يعزوه الحافظ بن حجر مثلا في فتح الباري إلى مصنف من مصنفات السنة المفقودة، ويذكر الحافظ بن حجر إسناد المصنف كاملا من شيخه إلى منتهى الإسناد، أو في تلخيص الحبير أو في نصب الراية أو في أي كتاب من كتب السنة. ويحصل هذا كثيرا حتى في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وفي كتب ابن القيم، يذكرون الحديث من مصدر مصادر السنة والعقيدة التي قد تكون مفقودها الآن، ويسوق الإسناد بكامل من شيخ المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى السند. فهذا يعتبر مصدر ناقل عن المصادر الأصلية أو الفرعية. فما دام أنه يذكر سند المصنف كاملا يصح العزو إليه. فأقول مثلا أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الانتقاد انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزية، أخرجه ابن منجه في كتاب الاعتقاد له انظر شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، وهكذا. أذكر المصنف والكتاب الذي عزي إليه ثم أعزو إلى الكتاب الذي نقل عنه بالإسناد. ما دام أنه نقل بالإسناد فقد تمكننا من النظر في إسناد ذلك المصنف، وهذا هو مبتغانا أن نقف على إسناد المصنف. فإن تمكننا أن نقف على الكتاب بصورة مباشرة الكتاب الأصلي هذا المطلوب، أو الفرعي الناقل عنه بالإسناد هذا الدرجة الثانية، أو الكتاب الناقل عنه ولو كان دون إسناد. بالنسبة لكتب الزوائد والأطراف قد نستطيع إدخالها في هذه الكتب الناقلة عنها، لكني جعلت إفرادها بالذكر وإلحاقها بالسابقة لأن حقيقة أرقى مرتبة، باعتبار أنها تنقل حديث جملة كبيرة من الحديث عن كتاب عن كتاب واحد، لا يأتي فيه الحديث عرضا ضمن كتاب كبير، ولكن تعتني بسياق أحاديث كثيرة جدا من كتاب واحد، من أجل ذلك اعتبرتها مرتبة أعلى من الكتب الناقلة. وخاصة أن كتب الزوائد مثل كشف الأستار ومثل المطالب العالية هي في الحقيقة كتب مسندة، لأن الحافظ بن حجر في مقدمة الكتاب ذكر إسناده إلى كل مؤلف، فيقول أروي مثلا مسند مسدد عن شيخ فلان إلى أن يصل إلى مسدد، فهي أيضا صالحة أن تكون من الفرعية لهذا السبب. نعم. هذه هي آخر مصادر التخريج، الكتب الأصلية، الكتب الفرعية، الكتب الناقلة بالإسناد. وعليه تعلم أن من عزى حديثا إلى كتاب ليس فيه إسناد فهو في الحقيقة لم يقم بالتخريج، لا يسمى عمله هذا التخريج. من قال أخرجه مثلا النووي في رياض الصالحين أو الهيثم في مجمع الزوائد أو ما شابه ذلك، هذا لا يقال له خرج الحديث. وإن كنا نقول إن هذا العمل ليس مسلوب الفائدة، فيه فائدة لا شك أن عزوه لكتاب من كتب الأئمة السابقين لن يخلو من فائدة، لكنه ليس هو التخريج، أن التخريج لابد أن تعزو إلى كتاب ممكن النظر في إسناده للحكم عليه. أما هذه الكتب فليس في أسانيد فلا يمكن الحكم عليها بسبب ذلك. آخر فقرة في التعريف مع بيان مرتبة الحديث غالبا، نقف مع عبارة مع بيان مرتبة الحديث ثم مع عبارة أو كلمة غالبا. نقصد ببيان مرتبة الحديث أي توضيح درجة الحديث من حيث القبول أو الرد، هل الحديث مقبول أو مردود. وقد اصطلح المتأخرون على تقسيم الأحاديث من حيث القبول والرد إلى خمسة أقسام أصلية، كل الأحاديث من حيث القبول والرد إلى خمسة أقسام أصلية، أولها الصحيح، ثانيها الحسن، ثالثها الضعيف، ثالثها شديد أو رابعها شديد الضعف، خامسها الموضوع. في الرسائل الجامعية وفي غيرها اصطلحوا على هذه الأقسام الخمسة، والحديث لا يخرج عن واحد منها فعلا، إما صحيح بقسميه صحيح لذاته أو صحيح لغيره، أو حسن بقسميه حسن لذاته أو حسن لغيره، أو ضعيف يعني خفيف الضعف، أو شديد الضعف، رواية المتروك، رواية منكر الحديث، رواية ساقط الحديث، الحديث المعضل، الحديث مظلم الإسناد، كل شديد الضعف. ثم يأتي بعد ذلك الحديث الموضوع، وهو الذي يغلب على الظن أو يجزم بأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خمسة أقسام، والتزامها حسن، فيقال مثلا هذا حديث صحيح إذا كان بأحد القسمين، أو حسن أو ضعيف إذا كان حجم الضعف أو شديد الضعف، أو موضوع إذا حكم عليه بوضع من أحد الأئمة المطلعين، أو كان الوضع لا يخفى يعني على أحد من طلبة العلم، قرائن الوضع ظاهر. لكن أنا أنبه إلى أن الحكم على الحديث إما يكون متعلق بالمتن والإسناد كليهما، أو بالإسناد وحده، أو بالمتن وحده. إما أن يكون حكمك متوجه إلى الإسناد والمتن، أو إلى الإسناد وحده، أو إلى المتن وحده. أما الحكم على المتن والإسناد كليهما فلا يصح ولا يمكن إلا في إحدى حالتين. الحالة الأولى أن تكون مسبوقا لإمام ناقد جهد في الحكم على هذا الحديث، ولو مثلا كنت خرج حديث كتاب من الكتب المسندة، كتاب من كتب السنة جزء حديثي، مشيخة من المشيخات، فوائد أمالي، ما شابه ذلك، ونظرت في إسناد فوجدت أن الإسناد صحيح، ظاهر الإسناد صحيح متصل ورجاله عدول ضابطين، فلا يصح لك أن تقول حديث صحيح إلا في إحدى حالتين. الحالة الأولى هي ذكرناها الآن، وهي أن تكون مسبوق بالحكم على هذا الحديث، كأن يكون أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيح، فتقول حديث صحيح أو إسناد صحيح، ثم تقول أخرج البخاري، فيعلم الناظر أن هذا المتن صحيح، وأنه ليس هناك علة باطنة تقدح في صحة هذا الإسناد. الحالة الثانية التي يمكن أن تشلال الحكم على الإسناد والمتن، أن تزعم أنك استقرأت جميع كتب السنة وتوصلت إلى أن هذا الحديث ليس له علة باطنة تقدح في صحته. طبعا ولا ينفع أن تستقرئ فقط إلا أن تكون دقيق الفهم، عندك ملكة التخريج، علمك بالمصطلح وبضوابطه وبقواعده كبيرة جدا، وبعلم الجرح والتعديل، يعني تصل فيها درجة العلماء حتى تستطيع أن تحكم على المتن وتجزم بعدم وجود علة باطنة تقدح في صحة الحديث. فلا يمكنك أن تحكم على إسناد المتن إلا بإحدى هاتين الطريقتين، إما أن تكون مسبوق بالحكم على هذا الحديث من إمام مطلع، البخاري، مسلم، الترمذي، ابن خزيمة، ابن حبان، ابن عدي، أي إمام من الأئمة، سواء بالصحة أو بالحسن أو بالضعف أو بالوضع أو بأي حكم كان، أو أن تزعم أنك استقرأت هذا الحكم على الإسناد والمتن. أما الحكم على الإسناد فأن تنظر في الإسناد الذي عندك وتحكم عليه بحسب الظاهر، فتقول هذا إسناد صحيح، هذا إسناد ضعيف، على حسب مرتبته التي يستحقها. ولا يلزمك بعد ذلك، أو لا يعترض عليك بعد ذلك فيما لو وقف لهذا الحديث على علة باطنة تقدح في صحته، أو وقف على متابعات وشواهد ترتقي بالحديث إلى الصحة أو إلى الحسن، لأنك بقولك إسناده ضعيف تقول أنا حكمت على هذا الإسناد، ولم أزعم أن الحديث بمجموع طرقه ضعيف، إنما حكمت على إسناد معين هو الإسناد المذكور أمامك، فألام فيما لو أخطأت في الحكم على هذا الإسناد. أما إذا أصبت في الحكم على هذا الإسناد فلا يشمل حكمي هذا بقية الأسانيد التي لم أذكرها ولم أطلع عليها. لذلك أنا أنصح طلبة العلم بالاكتفاء بالحكم على الإسناد إلا إن سبق، فمن حقها أن يتبع الأئمة السابقين، فلا يقول الحديث صحيح، ولا يقول الحديث حسن، ولا يقول حديث ضعيف، ولا يقول حديث شديد الضعف، ولا موضوع إلا إن سبق من إمام متقدم له وزنه واعتباره في هذا العلم. فإن لم يقف يكتفي بالحكم على الإسناد فقط ويتوقف، لأن أهل العصر في الغالب لا يستطيعون إلا هذا، أهل العصر هذا في الغالب لا يستطيعون إلا على هذا. الحالة الثالثة وقد تستغرب، الحكم على المتن فقط، تحكم على المتن دون الحكم على المسائل. وهذا من يفعله؟ يفعله من كان قليل المعرفة جدا بعلم الحديث، أو عنده ورع، من كان له معرفة لكن عنده ورع زائد في الحكم على الأسانيد، كما فعل فضيلة الشيخ محمود شاكر في تفريجه لتهذيب الآثار للطبري، فهو يترجم رواة الإسناد ترجمة كاملة. ولو أراد أن يحكم عن الإسناد لفعل، لأن الترجمة موجودة عنده، يترجم رواة الإسناد راوي راوي، لكنه يقول أنا ما أحكم لأني لست من أهل هذا الحديث، وأعد الحديث إلى مصادره. فلو قال مثلا ترجم رواة الإسناد ثم قال أخرجه البخاري، فهو حكم على المتن ولا لا؟ حكم على المتن بعزمه إلى البخاري أنه صحيح، لكن هل حكم على إسناد الطبري؟ ما حكم. فهذه الحالة يمكن يلجأ إليها الطالب الذي يريد أن يخلي نفسه من المسؤولية تماما، فيترجم رواة الإسناد ثم يقول أخرجه فلان، فإن كان المخرج حكم على الحديث أو إخراجه يقتضي حكما يكتفي بذلك. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، أخرجه ابن عدي وقال ضعيف لا يعرف إلا من هذا الوجه مثلا، أو ما شابه ذلك من عبارة. فهو حكم على المتن دون أن يحكم على الإسناد، هذه الطريقة الثالثة وهي أقل المراتب. قلنا في التعريف أيضا غالبا، بيان مع بيان مرتبة الحديث غالبا. لا شك أن غالب كتب التخريج تعتني بالحكم على الحديث، لأنه كما ذكرنا هو في الحقيقة الثمرة الأخيرة من العزو ودراسة الإسناد وما يتعلق بذلك، أن نتبين ما هو حكم هذا الحديث، هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف أو أي مرتبة أخرى. لكن قد يقوم الناقد أو المخرج بتخريج الحديث، يعني بعزمه إلى المصادر، لكن لا يحكم عليه بحكم ما، وهذا يحصل حتى في كتب التخريج المشهورة مثل تلخيص الحديث لحافظ حجار ونصب الراية، ويكثر عند مثل ابن كثير في كتابه تحفة المحتاج في تخريج حديث المنهاج، أو تحفة الطالب في تخريج حديث مختصر ابن حاجب ابن كثير، ومثل كتاب الشفاء تخريج حديث الشفاء للسيوطي، الشفاء طبعا لقاضي عياض والتخريج للسيوطي، فإنهم يكتفون بالعزو فقط، يقول أخرجه أحد ولا يحكم على الحديث، غالب الكتاب ليس فيه حكم، إلا إن كان الكتاب الذي عزى إليه يتضمن حكما، كان يقول مثلا أخرجه البخاري، عندنا نعرف أن هذا الحديث صحيح، لكن الناقد نفسه ما يتعلم الحكم على الحديث أبدا. فالتخريج ليس شرطا، أو الحكم على الحديث ليس شرطا في التخريج، ليس شرطا لوصف عمل العادي أو المحيط بأنه تخريج، يمكن أن يصف بأنه تخريج دون أن يحكم، لكن غالب كتب التخريج لا شك أنها تتضمن الحكم على الحديث أيضا. وقد يلجأ المتأخر أو المتقدم إلى عدم الحكم لعدم جزمه بحكم على الحديث، قد يدرس الإسناد فيتوقف في الحكم عليه لسبب من الأسباب ما يستطيع أن يحكم عليه، ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نلزمه بالحكم ما دام أن علمه قاده إلى التوقف. نعم. وبهذا ننتهي من شرح تعريف التخريج، نعيده مرة أخرى، هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، فإن تعذرت فإلى الفرعية المسندة، فإن تعذرت فإلى الناقلة عنها بأسانيدها، مع بيان مرتبة الحديث غالبا، مع بيان مرتبة الحديث غالبا. هذا التعريف الذي ذكرناه هو تعريف العلم الذي سوف نتكلم عنه في هذه الدروس إن شاء الله، لكن قد يأتي لفظ التخريج ويراد به غير هذا المعنى، وللتخريج سوى المعنى السابق معنيان آخران. المعنى الأول للتخريج حتى لا يختلط، لو وجدت عبارة التخريج لا تظنها دائما تعني عدم الحديث المصادر الأصلية إلى آخره، قد يعني لفظ آخر أو معنى آخر. فمن معاني التخريج رواية الحديث بإسناده من مخرجه إلى منتهى. ولأجل ذلك يعني هنا التخريج جاء بمعنى الرواية، كما تقول رواه البخاري يصح أن تقول أيضا خرجه البخاري، وهذا يقوله العلماء كثيرا. ابن رجب خاصة في كتبه يستخدم هذا التعبير، يقول خرجه فلان، لا يقول أخرجه ولا يقول رواه، يعني لا أقول لا يقولها أبدا، لكن يعني يستخدم خرجه كثيرا. فهنا جاء التخريج بمعنى رواية الحديث بإسناد من راويه أو من مؤلف الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى متحسن. فيصح أن تقول أيضا أخرجه خرجه فلان بمعنى رواه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان اصطلاح المتأخرين والمعاصرين خاصة فرق بين خرج وأخرج. فإذا قيل الآن لو قيل لأي طالب علم فلان خرج الحديث، ايش يفهم؟ أنه عداه إلى مصادره الأصلية وبين حكمه. فإن قيل أخرجه فلان ايش يفهم؟ أنه رواه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالاصطلاح المتأخر فرق بين التخريج والإخراج، فيطلقون التخريج على المعنى الذي ذكرناه سابقا عزو الحديث إلى مصادره، ويطلقون الإخراج والخروج به عوره. بل المعاصرين فرقوا أيضا بين أخرجه ورواه، فيقولون مثلا رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار أخرجه البخاري من هذا الطريق، فيستخدمون لفظة رواه لغير المصنف في أثناء السند، لو نقل طرف الإسناد يقول رواه فلان عن فلان، فإذا أراد أن يعدل إلى الكتاب قال أخرجه. وهذا استخدام جيد ما دام التفريق يعين في الفهم وملاحظة وصلاح يعني في الفهم، لا بأس من الالتزام. فإذا أردت أن تعدل إلى الكتاب تقول أخرجه، وأردت أن تبين طرف الإسناد أو جزء من الإسناد تقول رواه، حتى يحصل تفريق. لا تظن إذا قال رواه ابن عيينة أنه في كتاب لابن عيينة، لا، تعرف من مجرد لفظ رواه ما هو المراد، وأن المراد أن هذا طرف الإسناد، وأنه سوف يأتي أو سبق ذكر من أخرج الحديث من هذا الطريق. هذا المعنى الثاني للتخريج. هناك معنى ثالث للتخريج أيضا مستخدم عند العلماء، وهو أن يقوم أحد العلماء بتصنيف كتاب في السنة بالرجوع إلى مصادره، يعني مصادره هو نفسه أو مسموعاته بالأحرى، أن يرجع العالم إلى مسموعاته أو إلى مسموعات أحد من العلماء الذين يعاصرونه، فينتقي من هذه المسموعات أحاديث معينة ويرتبها على أحد وجوه الترتيب التالية، كان يرتبها على المشيخة، على أسماء شيوخ صاحب هذه الأصول، فإن كان هو من أصوله على شيوخه، على أسماء شيوخه، فإن رتب على هذا الترتيب قيل لها مشيخ، فإن رتب أسماء الشيوخ على حروف معجم قيل له معجم شيوخ فلان، فإن لم يجعل لها ترتيبا معينا قيل فوائد أو أمالي أو ما شابه ذلك. فإن وجدت مثلا كتاب فيه مشيخة فلان، مثل مشيخة الذهبي أو معجم الشيوخ تخريج الذهبي، تعرف أن هذا كتاب الذهبي خرج فيه أسماء شيوخه وأحاديث من أحاديث شيوخه، فإن قيل مثلا مشيخة بدر الدين بن جماعة تخريج علم الدين البرزالي، تعرف أن البرزالي جاء إلى أصول شيخه بدر الدين بن جماعة وقال له أرني مسموعاتك، فأخرج له بدر الدين بن جماعة مسموعاته كاملة، فقام البرزالي ونظر في هذه المسموعات فاستخرج شيوخ من بدر الدين بن جماعة، واستخرج أحاديث منتقاة من أحاديث بدر الدين بن جماعة عن كل شيخ منهم. طبعا وسبب الانتقاء لا بد أن يكون هناك سبب، إما العلو أو الغرابة أو زيادة في المتن أو الإسناد أو ما شابه ذلك على الكتب المشهورة، فينتقي أحاديث، فإن رتبها على حروف معجم قيل له معجم شيوخ، وإن رتبها على الأسماء الشيوخ كان يكون مثلا على الأعلى سنا أو على الأعلى رواية أو على البلدان قيل له مشيخة، وإن رتبها على غير ذلك قيل له جزء حديثي أو فوائد أو ما شابه ذلك. فيأتي التخريج هنا بمعنى إيش؟ إن كان من أحاديث نفسه فما أشبهه بمعنى الرواية التي ذكرناها سابقا، روى الحديث روى الأحاديث بإسناده، وإن كان من كتاب شيخه أو من أحاديث أحد معاصريه فهذا يصبح معنى ثالث لا علاقة له بالمعنى الأول بالكلية. لاحظتم أن يخرج أحاديث أحد معاصريه بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أي وجه من وجوه الترتيب، قلنا لكم إن رتبت على اسم الشيخ مشيخة أو على حروف المعجم معجم وما شابه ذلك. فهذا هو المعنى الثالث من معاني التخريج، وهو آخر معانيه فيما أعرف الإصلاحية. يبقى في آخر درس الليلة إن شاء الله نتكلم عن بعض الكتب المؤلفة في التخريج، لمن أحب أن يرجع خلال هذه الدروس إلى بعض المصادر التي تكلمت عن التخريج. من أقدم الكتب التي ألفت في التخريج كتاب أصول التخريج أو حصول التفريج بأصول التخريج، حصول حاء حصول التفريج بأصول التخريج لأبي الفيض الغماري. ثم يليه تقريبا في التاريخ كتاب أصول التخريج بدراسة الأسانيد للشيخ محمود الطحان، أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ محمود الطحان. وأيضا من الكتب المؤلفة في التخريج كتاب كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث سيد الأنام لعبد الموجود عبد اللطيف، كشف اللثام عن تخريج أحاديث سيد الأنام لعبد الموجود محمود عبد اللطيف. وأيضا كتاب طرق تخريج الحديث للدكتور عبد المهدي عبد القادر، طرق تخريج الحديث للدكتور عبد المهدي عبد القادر. وأيضا كتاب التأصيل في أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ بكر أبو زيد، فضيلة الشيخ بكر أبو زيد. وغيرها كتب كثيرة حقيقة في التخريج المعاصرة، لكن هذه من أهمها التي أفردت علم التخريج بالتصنيف. يبقى الإشارة أو الكلام عن فوائد علم التخريج، فوائد التخريج لمن اعتني بالتخريج وندرسه. الفائدة العظمى ولا شك والأساسية والواضحة هي تمييز صحيح السنة من سقيمها. وقد نبه العلماء قديما على هذه الفائدة للتخريج، فقال علي بن مديني عليه رحمة الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فالتخريج يقوم بجمع الطرق لتبين الخطأ والصواب، فبغير التخريج لا نعرف صحة الحديث من ضعفه. ويقول أيضا يحيى المعين: الحديث إذا لم نرويه من 30 وجها ما عقلناه. زاد أبو حاتم 30 أخرى فقال: الحديث إذا لم يروى من 60 وجها ما عقلناه. والإمام أحمد يقول: الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وهذا كما يحمل على المتن، على المتون يفسر بعضها بعضا، كذلك الأسانيد يفسر بعضها بعضا ويوظف بعضها بعضا. فلا شك أن التخريج وجمع الطرق وبسطها في مكان واحد والنظر في اختلاف الرواة، هذا في الحقيقة هو الطريقة الصحيحة والوحيدة للحكم على الحديث، ولا يوجد طريقة أخرى يمكن من خلال الحكم على الحديث استقلالا، إلا كان تقليدا ممكن، لكن استقلالا ما في هذا الطريق. بناء على هذه الفائدة نخرج بفوائد فرعية كثيرة جدا، يعني هذه فائدة ما هي اسمها قليلة، تميز بين الصحيح والحسن والضعيف والشديد الضعف في الموضوع. هذه هي غاية هذا العلم، بل غاية علم السنة كله التمييز. طبعا يأتي بعد ذلك فوائد فرعية، وهي معرفة الذي يعمل به والذي لا يعمل به، معرفة الحديث التي يستنبط منها الأحكام والتي لا يستنبط منها الأحكام، معرفة الحديث التي يجب اعتقاد ما جاء فيها إذا كان الوارد فيها اعتقاد، والحديث التي لا يلزم اعتقاد بل لا يصح اعتقاد ما فيها لعدم صحة ما ورد فيها. إضافة إلى ذلك أن هذا العلم فيه في الحقيقة احتفاظ على علوم السنة، وبقاء السنة في حاجة إلى الحكم وإلى الدراسة، هذا في الحقيقة من أسباب بقائها إلى يوم القيامة. ولنفترض أن يعني لو شاء الله عز وجل وحكم على الحديث جميعها من وقت مبكر مثلا القرن الأول الهجري أو الثاني الهجري وانتهى قام الصحابة بجمع الحديث وقالوا ترى هذا صحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثق أن هذا العلم سيموت لأنه إيش يصير عمل التالين فقط مجرد الحفظ والحفظ بالغالب ممل ليس فيه لذة الابتكار والمعرفة والاختراع العلوم التي انتهت أو نضجت واحترقت في الغالب تموت إذا صح أنه في علم نضج واحترق في الغالب يموت بعد فترة من الزمن لكن العلم الذي ما زال يحتاج إلى خدمة هو الذي يبقى حيا ما دام يحتاج إلى خدمة فإذا انتهت حاجة إلى خدمة هو نضج واحترق إن صح التعبير سوف يحترق وما أحد يأكله أبدا ولا أحد يستطيع أن يهضم ولا يستفيد منه وبعد فترة يفتح فمن فوائد بقاء علم التخريج بقاء السنة ذاتها ولو لم يبقى علم التخريج مفيدا وله ثمرة لانتهت علوم السنة ولا نقص اهتمام المسلمين بالسنة شيئا فشيئا إلى أن تنتهي من فوائد هذا العلم ولا شك الأساسية الأجر والثواب تتبعك الطرق سهر الليالي في جمع أسانيد الحديث وإتعاب العين وإجهاد الفكر في النظر في العلل وفي الأسانيد وفي الطرق كتابة ذلك كله التحري في الحكم على الحديث هذا عبادة من أعظم العبادات أنت بقولك على حديث واحد إنه صحيح معنى ذلك أنه سنة وهدي وخير يلزم العمل به إذا كان حديث يا أبا عمير ما فعل النغير استنبط منها الشافعي 90 مسألة وجاء ابن القاسم استنبط منه 30 مسألة وقال أو زيادة عن 30 مسألة بضع 30 مسألة وقال أما بقية 90 فهذه في علم الشافعي ما نعرفها نحن فإذا كان حديث واحد في كلمتين يا أبا عمير ما فعل النغير استنبط من هذه أحكام جميعا وما بالك بالأحاديث الجليلة العظيمة جوامع الكلم التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم كم يستنبط منها من الفوائد ثم إذا قلت عن حديث إنه ضعيف كم سوف تحمي حياض السنة وتمنع الناس من أن يعملوا بشيء ليس من الهدي وليس من الخير وليس من الوحي ثم إذا قلت هذا حديث موضوع أنت ذببت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب وكنت أحرى الناس وأولى الناس به وقمت بعمل جليل وهو تطهير الدين من الأحاديث المكذوبة وما يظن أنه وحي وليس بوحي من الله عز وجل فوائد علم التخريج كثيرة جدا جدا لا يمكن أن يحاط بها لكن هذه أصولها وزبدتها وإن كان هناك أسئلة مكتوبة ننظر إليها يقول الحكم والإسناد بالصحة يتطلب البحث في كل كتب السنة والجزم بخلوه من العلل الباطنة لأن العلل تكون في المتن كما تكون في الإسناد فهل هذا صحيح هل الأرجح أن يقال الإسناد ظاهر والصحة وهذا حديث ظاهر والصحة لا الحكم على الإسناد لا يتطلب النظر في كل كتب السنة أنا لو عندي إسناد معين في كتاب وقلت هذا إسناد صحيح كل الذي يتضمن هذا أنني أقول يعني معنى إسناد صحيح هذا إسناد جميع رواته عدول ضابطون وليس فيه خطا ظاهر فقط هذا مع الإسناد الصحيح مع ذلك وجود العلل الباطنة في الإسناد أو في المتن هذا أمر آخر ولا يعني ذلك انتبهوا لا يعني ذلك أني أبيح للحاكم على الإسناد أن ينظر في الإسناد فقط ويحكم عليه بل إذا تيسر له الوقوف على أسانيد أخرى في علل الحديث وإسناد يلزم أن يذكرها لكن لو لم يذكر شيء في تخريجه وحكم على الإسناد بالصحة وجاء أحد ووقف على ما يعل هذا الإسناد لا نستطيع أن نلوم هذا الحاكم عليه بالصحة لأنه حكم على الإسناد المعين هذا الذي أقصد ومن أجل ذلك أقول نحكم على وإسناده صحيح يعني إسناده ظاهر بالصحة كما نبع على ذلك ابن الصلاح وغيرهم من أهل العلم بينوا أن الحكم على الإسناد غير الحكم على الحديث وأن الحكم على الإسناد يعني ظاهر الإسناد وأن الحكم على الحديث نفسه يعني أنك تنفي أن لهذا الحديث علة أبدا وهذا كما قلت لا يستطيع أن يقوم به الإنسان إلا إذا سبق من الإمام جهبر أو زعم أنه استقرأ كتب السنة وكان من أهل الفهم والميز واستطاع أن يحكم هذا الحكم أليس نسبة الحديث وعزله إلى اسم الكتاب والباب أو الترجمة أو المسند أفضل لتوحد جميع النسخ والطبعات على ذكر الحديث في نفس الكتاب والباب المسند الذي جعله مصنف فيه حتى مع تواضي اختلاف الطبعات مستقبلا بدلا من نسبة إلى رقم الحديث الذي قد يطرأ عليه التغيير كما ذكرتم. ذكرت أن هذا جيد، لكن ترى هذا يطول، يطول جدا. بعض الأحاديث نخرجها من 30 مصدر، تخيل في كل مصدر أذكر هذه العبارة. نسير تخريج الحديث الواحد يأخذ 130 صفحة، هذا مو صحيح. لكن نقول يعزى إليه عند الحاجة، عند الضرورة، إذ ما يكون هناك حكمة تقتضي ذلك. لكن عند عدم وجود ذلك ما في داعي لهذا التخريج المطول. وإذا فعلت فأنت أتعبت نفسك، ويعني نحن نرفق بك أن تفعل هذا، والوقت ثمين، لا تضيعه في كتابة أمور هناك ما هو أهم منها. يقول في ترتيب مصادر التخريج، هل مقدم الكتاب المهم المتأخر أم الكتاب المتقدم الأقل أهمية؟ هذا سؤال مهم. لو كان عندنا كتاب متقدم أقل أهمية وكتاب متأخر أكثر أهمية، مثل ما ذكرنا نسخة الوكيان الأعمش وصحيح البخاري، هل أقول أولا في ترتيب المصادر، يتكلم عن ترتيب المصادر، ولا يتكلم الآن عن أني أذكر البخاري أو لا أذكره، يتكلم عن ترتيب المصادر، هل أقول أخرجه وكيع عن الأعمش في نسخته عن الأعمش ثم أقول أخرجه البخاري، أم أقول أخرجه البخاري ثم أقول أخرجه وكيع؟ هذه على كل حال ملاهج لا يخطأ السائر على أي منهج منها. لكن في الحقيقة يعني نجد أن مثل السيوطي في الجامع، جامعه الصغير والكبير، التزم منهجا جيدا في رأي جيد، وهو تقديم أولا الأئمة الأربعة، إذا أخرج واحد منهم الحديث الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، أولا لأنه أقدم زمنا من أصحاب الكتب الستة، أخرجه أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. إذا أخرجوه، إذا أخرج الحديث مثلا أخرجه مالك الموطأ، يقدم من أخرجه من أصحاب الأئمة الأربعة، لما؟ لجلالته على من جاء بعده. ثم يذكر الكتب الستة بترتيبها المعروف، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. ثم بعد ذلك يبتدئ بالأقدم زمان، يرجع مرة ثانية فيقول مثلا، نفترض أن الحديث موجود، يقول مثلا أخرجه أحمد، أخرجه مالك وأحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه وابن المبارك في الزهد، مع أن ابن المبارك أقدم قرين لمالك، وابن المبارك في الزهد، وسهيل بن أبي صالح مثلا في نسخته عن أبيه عن أبي هريرة. لما فعلنا هذا؟ يعني ما ذكر هذا السيوطي، لكن توجيهه جيد. الأئمة الأربعة ذكرنا لكم لجلالته في الفقه والعلم وغير ذلك وفضلهم على هذه الأمة. بقية الكتب الستة لأنها الأمهات بالاتفاق. فهل يعقل مثلا لو نفترض أن الحديث يروى في 10 مصادر أو 20 مصدر متقدم على البخاري في الزمن، بالله هل يليق أنه يتعب الإنسان في ذكر مصادر طويلة عريضة ويأتي من بينها الحديث الأخير مع 30 مصدر أخرجه البخاري؟ أم ينبغي إبراز البخاري، لأن النظر إلى أن البخاري أخرجه الطوال يقع في القلب جلالة هذا الحديث وأنه صحيح، فيجب أن يبرز ويكون في البداية. ما قدمنا الأئمة الأربعة إلى جلالته، ولولا جلالة هؤلاء الأئمة وقدم زمنهم لما قدمناهم أيضا. فلو يعني في رأيي وفي ظني أنه هذا أفضل طريقة، أن تعزوا إلى الكتب، كتب الأئمة الأربعة، ثم إلى الكتب الستة، ثم ترجع إلى ترتيب الزمن، إلى تاريخ الوفاة تنظر، أو طبقة العالم، وترتب المصادر على تواريخ وفلك العلماء الذين خرجوا الحديث. هل هناك تطبيق عملي لما سوف ندرسه لزيادة الفائدة في هذه الدورة والدرس؟ والله يا شيخ التطبيق العملي حنيدوه نذكر النظر خلال 6 أيام هذه، ما في وقت العمل، لكن ممكن نقترح مشاريع، واحد منكم يعني يقترح وأنا أقترح مشاريع تعملون بها خلال هذه الدورة وبعدها. هل أرشدتنا إلى كتاب معين تنصح به؟ يعني في التخريج ذكرنا لكم مصادر هذا العلم التي يمكن الرجوع إليها، ما هو الفرق بين الحديث والأثر؟ هذه مسألة خلافية، إلا أن الصحيح أن الحديث مرادف للأثر كما حرره الحافظ بن حجر وغيره. لو قال المخرج، لو كان المخرج، ما أدري والله شو العبارة، أول طالب العلم رواه الطبراني في الكبير أو الأوسط كما في مجمع البحرين، يكون ليس عنده الأصل الطبراني فهل يعاب عليه؟ هذه مسألة مهمة وإنه تعودنا الآن نجد أن واحد يقول مثلا أخرجه فلان في كتاب كذا ولا تطوله يده، والكتاب موجود. ليش يا أخي ما طول يده؟ ليش كسل هذا؟ خلي يدك تطول ولا لا تطول، اجعل يدك هذا يجي في جيبك. أما ما دام الكتاب متوفر وموجود فما سيطول كل ما يطول في يدي أو لم أنشط لمراجعته، يعني تصريح بالكسل ما يصح هذه العبارات. ما دام الكتاب موجود في بلدك، لا أقول حتى في مكتبك الخاصة، ما دام موجود في بلدك يلزمك أن تقف على الحديث فيه، ولا يصح أن تعزو أن تقول أخرجه فلان وتعزو إلى كتاب فرعي أو تقول والله ما وقفت على الحديث، هذا ما يصح. نعم. طيب، السؤال الثاني يقول: نرى بعض المحققين والمعاصرين يقولون في حديث معين حديث معضل ومقطوع، فهل هذا منهج سديد؟ لا في شك هذا منهج سديد، يعني لا يبين حكم الحديث الأصلي كما ذكرنا أحد الأقسام الخمسة، لأنه لمن يقول منقطع يعني أنه إيش؟ ضعيف في الغالب، الحديث المنقطع ضعيف خفيف الضعف إذا لم يكن فيه لهذه العلة مجرد الانقطاع، في الغالب يكون خفيف الضعف، فلو قال منقطع أغنى بذكره هذه العلة عن الحكم عليه، لكن لو قال ضعيف بسبب أنه منقطع لكان هذا أوضح، وخاصة أنه قد يقرأ الكتاب فعلا غير المتخصصين. كلمة ضعيف بمعناها اللغوي تدل على أن هذا الحديث إيش؟ لا يوثق به أقل شيء. لو جئت لأي عام في الشارع وقلت هذا الحديث ضعيف ما يفهم الفهم الإصطلاح الذي أنت تفهمه، لكن يفهم عموما أن هذا الحديث لا يوثق به. فأفضل لو أنك بيّنت أحد هذه الأحكام الأصلية ثم بيّنت العلة التي بسببها حكمت على الحديث بالحكم الذي حكمت عليه. نعم. يعني يقول في عبارات بعضهم يقول هذا حديث يشبه الحديث الحسن، هذا حديث حسن إن شاء الله، هذا حديث أرجو أنه لا بأس به، عبارة صحيحة، وهذه قد يقولها الناقد أو العالم أو طالب العلم لنوع توقف عنده، نوع من التورع عنده تجاه هذا الإسلام، ما في بأس، فعله الأئمة قديما، ابن عدي كثير ما يقول هذا وغيره من العلماء، أرجو أنه كذا، ما في بأس، يفعله الإنسان، يعني مثل ما قالوا إنه مصطلح جيد مرتبة وسط بين الصحة والحسن، وأن الناقد لا يقول جيد إلا إذا كان الحديث عنده لا استطاع أن يجزم بصحته ولا استطاع أن يجزم بحسنه يقول جيد، لذلك يعني هذا الصلاح نعتبر أيضا أرجو أو يشبه مثله، كأنه متردد بين وصفه بالضعف وبين وصفه بالحسن إلا أنه يغلب وصفه بالحسن، ومن أجل ذلك قال يشبه أن يكون حسنا واحد لا بس كيف؟ ما في بأس، لكن هذا معنى ذلك يعني لا يتصور أن يكثر من العالم أو طالب العلم أو الحاكم أن يستخدم هذه العبارات الغير جازمة، هذا يحصل له مرات قليلة بسبب أن الأمر لم يتضح عنده غاية الوضوح، فلا بأس استخدامه لكن ما تكون هي الأصل الغالب في أحكامه. ولا أقول أن عدم استخدام هذه الألفاظ خطأ، لكن أقول أنه يعني اصطلح الناس على استخدامها، ما دام أنه ليس بخطأ هذا الاصطلاح وصحيح وله وجه فالتزامه طيب حتى لا ينتقد عليك ذلك وحتى يعني تتوحد المعرفة ويسهل الفهم. يقول: ماذا تنصح طالب العلم والمبتدئ في التخريج في تطبيقه لعلم المصطلح والتخريج، وبأي كتاب يبدأ، وبماذا يؤصل نهجه، وهل يلزم؟ محاضرة، هذه محاضرة بكاملة، وعلى كل حال يعني نرجو الله عز وجل أن يسهل بيان بعض هذه القضايا في وقت لاحق. أين نجد فوائد الشافعي من حديثه يا أبا عمير ما فعل النغير؟ في جزء مطبوع، جزء حديث يا أبا عمير ما فعل النغير لابن القاص الشافعي، لابن القاص بالصاد، بعضهم كتبه بالضاد ابن القاط، ثم جاء في آخر الترجمة عن صحف العبارة، العبارة ابن القاص لأنه كان يقصه، فجاء هذاك ابن القاص لأنه كان يقبه، مصر على أنها بالضاد، هذا ابن القاص بالصاد المهملة. في سؤال آخر؟ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم. والآن مع الدرس الثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، انتهينا بالأمس عند كلامنا حول فوائد التخريج، وقبله تكلمنا عن كتب التخريج، الكتب التي تعلم التخريج، وقبل ذلك تعريف التخريج. ونكمل إن شاء الله اليوم الحديث عن هذا العلم المهم. وأول نقطة نتكلم عنها اليوم هي بيان تفاوت مراتب التخريج. لا شك أن من لاحظ كتب التخريج القديمة والحديثة يلاحظ بينها فروقا من حيث الطول والاختصار والتوسط، ومن ناحية طريقة العرض في سياق الطرق والتوسع في ذلك أو الاختصار، بل قد يكون للمؤلف الواحد كتابان في باب واحد أحدهما مطول والآخر مختصر، كالبدر المنير مثلا لابن الملقن، وخلاصة البدر المنير لابن الملقن نفسه. وعلى هذا يمكن كالعادة أن نقسم التخريج من حيث التطويل إلى أقسام: مطول ومختصر ومتوسط. أما المطول فهو الذي تستوعب فيه الأسانيد، تستوعب فيه الأسانيد استيعابا كاملا، يعني يذكر من أخر الحديث ويعي إليه الحديث، ثم يذكر إسناد هذا المصنف كاملا من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويترجم لجميع رواة السند في جميع طرق الحديث على جميع الوجوه. هذا تخريج مطول جدا. ويمكن أن يتبع في عرض هذا التخريج مناهج مختلفة، لكن في الحقيقة هذا المنهج يصعب جدا مع الكتب الكبار أو الذي ينوي تخريج أحاديث كثيرة. ثم إن الفائدة من هذا التطويل قد لا تكون متحققة دائما، يعني إذا كان الحديث مثلا صحيح من طريق معين والرواة عن أحد الشيوخ نقل منه الزهري أو غيره من العلماء كثر جدا، فليس هناك داعي للترجمة لكل طرق الحديث عن الزهري ما دام أنه ليس هناك اختلاف وليس هناك تباين في المتن أو الإسناد بين رواة الحديث. فهذه الطريقة لا ينصح باتباعها إلا إذا كان الإنسان يريد أن يفرد حديثا معينا بالتصنيف، يريد أن يجمع حديث طرق حديث معين في كتاب منفصل، فهنا يمكن أن يتوسع هذا التوسع. ولو شاء إنسان أن يأخذ تقريبا مشاهير الأحاديث أو كثيرا من الأحاديث ويتكلم عنها على هذه الطريقة لصلح غالب الأحاديث الموجودة في كتب السنة، خاصة مشاهير كتب السنة، أن تكون مصنفات منفردة، يعني مؤلف في كل حديث مصنفة منفردة. وهذا حصل قديما وحديثا، يكون هناك حديث واحد مؤلف في كتاب منفرد. الطريقة المختصرة كما تلاحظون في خلاصة البدر المنير أن يكتفى بالعزم إلى من أخرج الحديث مع الحكم على الحديث، العزم إلى من أخرج الحديث مع الحكم على الحديث. وفي البدر خلاصة البدر المنير يكتفي غالبا بنقل حكم إمام سابق، كأن يقول أخرجه البخاري ومسلم، فيكتفى بالعزم إليهما على بيان أن هذا الحديث صحيح، أو أخرجه الترمذي وصححه، أو أخرجه ابن حبان، أو فلان وفلان، يذكر من أخرجه، وإذا كان هناك حكم يذكره. فهي مجرد عزو وحكم، إن وجد حكما أو إن أراد الاستقلال بالحكم يحكم. وهذا أيضا الذي يحصل في بعض كتب الشيخ الألباني المختصرة، مثل صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، ومثل صحيح الترغيب والترهيب وغيرها من الكتب المختصرة في التخريج. وهناك طريقة متوسطة والتوسط قد يختلف أيضا، لكن عموما هي بين ذلك التطويل الزائد وبين هذا الاختصار. وطريقة التخريج المتوسط هو الاعتناء باختلاف الطرق ونقاط الالتقاء بين الرواة. فمثلا إذا كان الحديث يدور على الزهري ثم اختلف على الزهري بأوجه مختلفة، واختلف تلامذة الزهري عليه في رواية حديث اختلاف في المتن وفي الإسناد أو في واحد منهم، فيأتي المخرج ويقول أخرجه فلان وفلان وفلان من طريق مثلا عقيل بن خالد عن الزهري بوجه كذا، ويذكر الوجه الذي روي به، وخالفه فلان يونس بن يزيد الأيلي فرواه عن الزهري بطريق كذا، ووافق يونس مالك وفلان وفلان، ويذكر من أخرجه من هذه الوجوه من أصحاب الكتب. ثم بعد ذلك إذا كان هناك اختلاف كما ذكرنا يرجح بين الطرق ببيان الحكم الذي يليق بكل طريق، إن كان هناك اختلاف حقيقي أو لم يكن هناك اختلاف حقيقي، أو إذا كان بعض الرواة أوثق من بعض أو اتفق مجموعة من الثقات على وجه وخالفهم راوي على وجه آخر، وهكذا طريقة الحكم يأتي الكلام عنها إن شاء الله في دراسة الإسناد. وهذه الطريقة هي المتبعة في كثير من كتب التخريج حقيقة، التي يمكن أن توصف بأنها أكثر كتب التخريج إفادة، من أمثال التلخيص الحبيب أو نصب الراية أو كتب الشيخ الألباني الموسعة مثل السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وإرواء الغليل وأمثالها. أيضا يمكن أن ندخل ضمن هذه الكتب التي تستخدم هذه الطريقة وإن كان كتاب سابق ومتقدم، كتاب العلل للدارقطني، كتاب العلل للدارقطني، وأنا أنصح في الحقيقة بقراءة هذا الكتاب لمن أراد أن يتعلم طريقة سياق الطرق، طريقة بديعة جدا للدارقطني، كيف يستطيع أن يذكر اختلافات كثيرة جدا خلال صفحة أو صفحتين فقط باستيعاب كامل. لا نستطيع نحن اليوم أن نقف على هذه الأسانيد كلها التي يذكرها، ولا في كثير من الأحيان أن نتقن هذا العرض الجيد الوافي المختصر في نفس الوقت. فكتاب العلل للدارقطني ينفع أن يقرأ لتعلم طريقة سياق الأسانيد واختلاف الرواة في الحديث الواحد. هذه الطرق بصورة مختصرة ومجملة، وبعض الكلام عن بعض القضايا الوصفية يعني لا يعرف إلا من خلال الممارسة، فالوصف مجرد يعني معين، وحتى إذا كان هناك إشكال عند بعضكم يطرحون في سؤال فنجيب عليه إن شاء الله. وفيما يتعلق بطرق التخريج هناك نصائح معينة يمكن أن نجملها في ثلاثة نصائح. أولا يجب أن يفرق طلبة العلم بين أن يخرج أحاديث كتاب معين ضمن تحقيق هذا الكتاب، يكون يحقق كتاب وخلال هذا التحقيق يخرج أحاديث، وبين أن يؤلف كتابا في التخريج ويكون كتاب مستقل في التخريج. فمثلا إذا كنت أحقق مخطوطة من المخطوطات متضمنة لأحاديث فأنا أخرج هذه الأحاديث كما يقتضيه علم التحقيق. في هذه الحالة لا أرى أنه يسوغ للمحقق أن يتوسع التوسع الزائد في التخريج، بل يكتفي بأقل ما يبلغ إلى المقصود وهو الحكم عن الحديث. فإذا كان الحديث مثلا في الصحيحين اكتفى بعزله إليهما، أو صححه إمام معتبر يخرجه ويحكم عليه، إلا إن كان هناك في خلاف، يعني هناك إمام يخالفه إمام معتبر فعنده يشير إلى هذا الخلاف، يذكر أن فلان خالفه ويرجح باختصار. أما إذا كان يؤلف كتابا في التخريج مثل كتب التخريج المشهورة نصب الراية وغيره، يعني هو مؤلف نصب الراية لمن؟ للزيلعي. ما يحقق الزيلعي كتابه، والكتاب من تأليفه ومن تصنيفه، فإذا كان صنف كتابا في التخريج هنا له الحق أن يتخذ أي أسلوب كان وذكرنا لكم الأساليب، ويعني على كل الأحوال التوسط دائما مطلوب، لكن إذا كان يحقق كتابا فلا يسوغ له أن يطول. وقد تستغربون مثلا من بعض الكتب المحققة التي في الحقيقة لا نستطيع أن نعرف معالم الكتاب من كثرة الحواشي. الكتاب قد يكون جزء صغير جدا، بكثرة الحواشي والتخريجات ما عاد أستطيع أن أعرف مضمون هذا الكتاب أو أخذ فكرة يعني مجملة عن هذا الكتاب. نفتح 30-40 صفحة كلها تخريج، نقاط في أعلى الصفحة وأسفل الصفحة مليانة كلها بتخريجات. فهذه الطريقة ليست جيدة، خاصة أن بعض المؤلفين واضح من تأليفهم أنه أراد أن يكون هذا الكتاب كتابا مختصرا، يعني يحمل الإنسان في جيبه مثل الكتيبات الصغيرة. هو هذا غرض المؤلف، أن يكون كتابا صغيرا يسهل حمله فتسهل الاستفادة منه. فيأتي هذا المحقق جزاه الله خيرا وخالف رغبة المؤلف ويكتب كتاب في 10 مجلدات، فما يعني ما حقق حتى رغبة المؤلف التي أرادها من هذا الكتاب. فأقول يجب أن يراعى ذلك التفريق بين التخريج أثناء التحقيق وبين تأليف في التخريج. نعم. الثانية، النصيحة الثانية، الحرص على عدم إضاعة الوقت والجهد بكثرة العزو إلى مصادر كثيرة من كتب السنة قد يغني بعضها عن بعض. وهذا في الحقيقة قد يدخل فعلا كما جاء في قصة حمزة الكناني، عندما رأى عندما خرج حديثا من 100 وجه ثم نام، فرأى يحيى بن نعيم في المنام وقال خرجت حديث كذا من 100 وجه، فقال له يحيى بن نعيم في المنام أخشى أن يدخل ذلك في قول الله تعالى ألهاكم التكاثر. يعني في بعض الأحيان فعلا لا يكون هناك فائدة كبيرة من كثرة العزو، خاصة وأنه الآن كثرة الفهارس، وجاءنا الحاسب الآلي عجيبة، فكثرة المصادر والمراجع ما عاد هي أصلا ميزان يفرق به بين العالم والجاهل. أي جاهل ممكن يستخدم الحاسب الآلي مثلا أو الفهارس المنتشر حتى فيخرج الحديث من 50 طريق أو من 100 كتاب أو من 30 كتاب أو ما شابه ذلك. بل الآن أصبح حقيقة الانتقاء هو الذي يدل على العالم من الجاهل. ما هو الكتاب الذي يمكن أن يعزى إليه وما هو الكتاب الذي يستحق أن يغفل؟ هذا هو الذي يميز به الآن بين العالم والجاهل، لا كثرة المصادر، لأن يعرف قيمة كل كتاب وقيمة كل طريق وما هي الكتب التي يستحق أن يعزى إليها ولها أهمية خاصة، وما هي الكتب التي ليست لها أهمية ولا يستحق أن يعزى إليها في كل حديث معين. فليس هناك داعي لإضاعة الوقت بمثل ذلك. النصيحة الثالثة بالنسبة للأحاديث التي خدمت بالتحقيق وخاصة أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام بالحقيقة ما زال العلماء من قديم وهم يعتنون بها عناية كبيرة جدا، وأنتم لاحظون أن غالب كتب التخريج تتعلق بأحاديث الأحكام وبتخريجها. فأحاديث الأحكام خدمت خدمة واسعة جدا، ولا يعني ذلك أنه ليس هناك إضافة في تخريجها، يعني في كل حديث معين أنه ممكن الإنسان يضيف فائدة جديدة، أو مثلا إذا حصل خلاف والخلاف واقع أنه يرجح من أقوال العلماء ويخرج بنتيجة في حكم على الحديث، هذا وارد. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أنه يلام الشخص الذي يأتي مثلا لحديث خرجه الزيلعي في نصب الراية فينقل هذا التخريج، بس الفرق أنه زيلعي ما كان يعزو إلى أرقام الأحاديث وهذا يعزو إلى رقم الحديث فقط. وقد يعني يصف هذا الرجل ويكون عمل هذا سرقة، فلا يشير حتى إلى أنه استفاد من تخريج الزيلعي في نصب الراية، وقد يشير يكون أمينا ويشير، لكن المقصود أن مثل هذا العمل ليس بجيد. ما دام أنك مسبوق وما دام أنه ليس عندك إضافة يكفي أن تقول حكم الحديث كذا انظر نصب الراية، إذا عندك إضافة ممكن تضيفه انظر نصب الراية مثلا ويلاحظ أنه هناك الأمر الفلاني، فتذكر إضافة إذا أمكن مع العزو إلى الكتاب الأصلي. فإذا كان الإضافة ما يظهر فائدتها إلا ببيان بعض القضايا المتعلقة بالكتاب الأصلي ما في بأس أن تذكر، لكن المهم أنك لا تعيد العمل وتمل نفسك. هذا عمل ممل حقيقة، التكريب ثقيل جدا على النفس، ممل للكاتب ومضيع لوقته وجهده وكذلك للقارئ. فإذا كان عندك إضافة